الورد الاحمر طلوا علينا الغوالي كرمال عيون راح نسهر بالله نادي على الخيال الورد الاحمر طلوا علينا الغوالي كرمال عيون راح نسهر بالله نادي على الخيال هي هي هي هي يا فرحتنا احنا فيكن كل القلوب تهنيكن فرحه وعرس فرحتنا احنا فيكن كل القلوب تهنيكن فرحه وعرس ودبكي وزقفه بوجود كل الحب وكان فيكن كل القلوب تهنيكن فرحه وعرس ودبكي وزقفه بوجود كل الحب وكان واخيرا نفرحنا فيكن وارتحتوا من العزوبيه الله من عنده يحميكن كلكن رقه وشبوبيه فيكن وارتحتوا من العزوبية الله من عنده يحميكن كلكن رقة وشبوبية عريس بيمشي ويتمخطر اتهنى اتهنى يا غالي وعروسك الورد النور احلى من هالقمر العالي مختر اتهنى اتهنى يا غالي وعروسك الورد النور احلى من هالقمر العالي طلوا علينا الغوالي كرمال عيون مودة ورحمة الله نادي على الخيالي هاي هاي هاي هاي عقبالنا هالعزابية قولوا ما عيب الله امين قلوب تعبت يا خيي يلطف بيها المسكين يلا رش الورد الأحمر طلوا علينا الغوالي كرمال عيون رح نسهر بالله نادي عالخيالي عقبالن هالعزابية قلوب عيب الله آمين قلوب تعبت يا خيي الله يلطف بيها المسكين يلا رش الورد الأحمر طلوا علينا الغوالي كرمال عيون رح نسهر بالله نادي عالخيالي الأصلية. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى